العجيبة دول جايين من انهي مصيبة ايه عرفهم واللي هدفهم على ناحية نمل التخشيبة اما غريبة اما عجيبة دول جايين من انهي مصيبة ايه عرفهم واللي هدفهم على ناحية نمل التخشيبة شفنا الدور على الباب متعلق وبعدين قلنا عرفت يا حلو اتعلق اقول الوجه الله شفنا الدور على الباب متعلق يا ريتني معلقت نور قلنا عرفت يا حلو اتعلق وانت معلم يا سلام سلم لما عليها تلوم وتحلق جايين ليه عايزين ايه دينا نبارك مش بنقوز افرد بوزك ليه بتبوز هو الليلة انت بتتجوز ولا لا سمح الله بتطلع والله عرفت يا حلو تعلق والله عرفت يا حلو تعلق بس بقى انت وهو اهلم المعازيم معدودة والاسماء محدودة مش عايزين نقلبها بغم ليه تطردنا وتهددنا كده كده كده ها ليه يا خفيف الايد والدم داري علينا بقى كده كده ها واحنا ايدينا كده كده كده ها ويقدك يبقوا ولاد عم سيبنا نلقط رزق الى سيبنا وابقى حاسبنا وبعشرين في المية طالبنا من ما كسبنا سيبنا نلقط رزق الى سيبنا وابقى حاسبنا وبعشرين في المية طالبنا من ما كسبنا وانت عارف معنا ولاد اصل ولا ننساش العيش والنش والله عرفت يا حلو تعلق والله عرفت يا حلو تعلق من دخالك وحاجة تجنن زوق وزوق عجالك الله يا حنن من دخالك وحاجة تجنن زوق وزوق عجالك الله يا حنن طب هنهني خلاص ونزق ونمشي بعيد بس بشرط يكون بالبق ومش باليد طب هنهني خلاص ونزق ونمشي بعيد بس بشرط يكون بالبق ومش باليد مبروك يا عريس مبروك يا عريس محروس من العين ومن الاوتوبيس مبروك يا عريس مبروك يا عريس محروس من الايد ومن الاوتوبيس الف اسم الله روح ان شاء الله الف اسم الله روح ان شاء الله ياخدكم مخبر اسم بوليس مبروك يا عريس مبروك يا عريس مبروك يا عريس وانت يا سيدي الناس عقبالك ربنا بكره يعدلها لك ساعتك كام ساعة 8 دي مأخرها هنظبطها لك لا لا لا ما تاخدش على كلامهم يا حضرة دول بيهزروا وانتوا بترعوا بقى يا ولاد الأبلسة وانت يا قالم سحر جمالك خلى جميع الناس بصال لكن جوزك بصي شوفي عينه هناك على واحدة بدالك هات يا ابن الله باردون يا هانم انا لقيت ده واقع في ايد الراجل التخين اللي هناك ده الو يا كبسه كبسه كبسه اوعى الكبسه سبت عليكوا التهمه ولبسه كبسه كبسه اوعى الكبسه يظهر فيها كلبشه وحبسه